أجرا درجات قالوا فيما كنتم ومن يهاجر في سبيل Thank you. وعليه تهنوا في ارتعاء Oh.

له ثانا وإثما مبينا. وما يضرونك من شيء إلا أن الشيخ محمد الزيتون.